في نفوسهم شقة، ليس عنده استقرار ولا طمأنينة. فتجد الإنسان في بيته إذا حركت الريح الباب ارتع قمل بدهانا، فهم خائفون دائما. لكن المؤمن إنه مطمئن، فهذا من العذاب، من العذاب في الدنيا. أحسن الله إليكم. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره بقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكانهم من الله عز وجل فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين، وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، فمعنى هذا أن هذان اسمين لملكين كريمين من ملائكة الله، منكر ونكير، وسمي بذلك لأن خلقتهما وأصواتهما وانتهارهما شديد كما أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يكون في القبر، فالمسألة في القبر تكون عن ثلاثة أشياء: يسأل عن معبوده، وعن العبادة ما هي، وعن من جاء بها، يعني عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ثبت ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان فيجلسانه. أما المؤمن فإنها تمثل له الشمس قد تغيبت في الغروب، فيقول له ما دعاني يصلي، فيقولان له أجبنا، فيسألان من ربك، فيقول ربي الله، ومعنى ربك هنا معبودك وإلهك، فيقول ربي الله، فيقولان وما دينك، فيقول الإسلام، يقولان ومن جاءك ومن هذا الرجل الذي جاءكم بال، يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا. يقولان وما يدريك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا أن وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من النار، لو كفرت بالله قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا وهو في قبره، فيأتيه من وفي الجنة ونعيمها ما يأتي، يسأله في قبره يقول لهما دعاني أذهب إلى أهلي فأبشرهم، فيقولان نم، فيبقى. أما إذا كان فاجرا فإنه لا يستطيع أن يجيب، إذا سألاه فلا اعترف، قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلت، يقولان له لا دريت ولا تريت، يعني ما علمت ولا قرأت كتاب الله وأمنت به، فيضربانه بمطراق من نار يذهب عليه قبره نارا، فهذا أول العذاب، نسأل الله يضيق عليه قبره. وفيه نصوص كثيرة في هذا، وهذا سبب كما أنه يثبت عذاب القبر ويؤمن به، ويسأل الإنسان ربه أن يقيه عذاب القبر. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة، فما نتعوذ بالله من عذاب النار. وقول مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عند السؤال الحياة الدنيا يثبته على الحق الذي يجب أن يعرفه. أما قوله في الآخرة يعني عند السؤال، وقوله يضل الله الظالمين يعني الفاجر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب ويفعل الله ما يشاء. وقوله وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث التي جاءت صريحة في هذا ومفسرة لعذاب القبر، وهي كثيرة. قوله ويرون ترك الخصومات والمرى في القرآن وغيره من الدين. الخصومات يعني المجادلة، والمقصود بالمجادلات كون الإنسان يظهر نفسه مظهر العالم الغالب الذي يستطيع أنه يقيم الحجج ويبطل حجج الخصوم، هذا من الأمور التي تجعل الإنسان ممقوتا عند الله، نسأل الله السلامة، لأنه يريد أن يظهر نفسه فوق الناس وأن الناس يثنون عليه وأنه عالم وأنه يستطيع أنه يغلب الخصم وما أشبه ذلك. أما مجادلات في الحق وإدحاض الباطل فهذا أمر مطلوب، ولكن يجب أن يكون بالتي هي أحسن، ما قال جل وعلا لا تجادلوا الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، فهو داخل في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا في خطابه إلى رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك المجادلة في القرآن في كونه مثلا مختلف فيه، هل هو كذا أو هو كذا، ومثل ذلك المجادلة في صفات الله، هذا لا يجوز أن يكون بحال، يجب أن يكون الإنسان عنده تعظيم لله جل وعلا وعنده قدر في نفسه لله، وإذا ذكرت الصفات والله يجب أن يخاف لا يقع في شيء من القول على الله بلا علم. فالله جل وعلا ذكر أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، ما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبدأ بهذه المحرمات بأسهلها ما ترقى بما هو أعظم، وختمها بقول عليه بلا علم، قوله ويثبتون خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة له، ليس فقط باختيار الصحابة، يعني إشارات كثيرة، بل بعض العلماء يقول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث كثيرة في هذا، غير أن ما فيه أنه قال أنت الخليفة، فقد جاء أنه أمر بالكتابة، قال لعائشة ائتيني بكتاب أو ادعو لي أخيك وأباك لأكتب له كتاب حتى لا يتطول متطول أو يتمنى متمنى، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهم بالكتابة أولا ثم عدل عنه مرتين بعلمه بأن المؤمنين سيجتمعون عليه ويكون هذا أبلغ. وإلا هناك إشارات، أولا كونه أمره بالصلاة إنه في مرضه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حاولت عائشة كثيرا أنها تصرف عنها لأنها تقول قد علمت أن الناس سيتشاءمون بمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فذهبت وقالت لحفصة قولي له كذا وكذا، ذهبت حفصة وقالت إن أبا بكر رجل كذا لو أمرت عمر يصلي بالناس، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد هذا. وكذلك لما جاءته المرأة تطلب حاجة قال ائتيني، قالت رأيت إن لم أجد أقصد الموت، قال ائتي إلى أبي بكر، وحديث الرؤيا وغيره كثير، حديث كثيرة، حتى ذهب بعض من العلم لأن خلافة أبي بكر منصوص عليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الرافضة أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى إلى الخلافة إلى علي فهو كذب، كذب صريح، وهم يتعمدون الكذب، ولا يوجد دليل على هذا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وأما عمر رضي الله عنه فباستخلاف أبي بكر له وقد اجتمع على ذلك، وأما عثمان فقد اتفقوا عليه اتفاقا عاما كامل حتى بقوا يتشاورون وقتا، اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. وأما خلافة علي فإنها وقعت في زمن فتنة، فبايعه من بايع من الصحابة وهو أهل لذلك، فهو أحد الخلفاء الراشدين، وفضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب، الذي لا يصدق بذلك ويعتقده فهو ضال. وأهل السنة يذكرون هذا ردا على الرافضة وغيرهم ممن يرد هذه الأمور. وقوله يقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم، في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400. وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ذكر الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما الذين اتبعوهم فقيده أنه يكون بإحسان، تبعهم بإحسان، فهؤلاء رضي الله عنهم. وقوله: ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عليه. يعني أن الله إذا ذكر أنه رضي عن أحد فهو دليل على إثباته على الإيمان والحق حتى يأتيه الموت، لأن الله علام الغيوب جل وعلا. فهذا فيه الرد على الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا وكفروا. وقوله: ولم يوجب ذلك للتابعين، يعني أنه الرضا بدون الإحسان، بدون شرط الإحسان. ومن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا يدخل في ذلك، فلا مدخل له في ذلك. وقوله: ومن غاضه مكانهم من الله، يعني مكانهم من الإسلام وكونهم صحابة الرسول، كان هذا يغيظه. قل: فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني مخوف عليه الكفر. بقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة فهو ليس من المؤمنين. ثم يقول: وقالوا بخلافتهم لقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله أنجزه لهم، وقد عرفوا ذلك وتيقنوا منه. ولهذا لما قال الصحابة لأبي بكر لما وقعت الردة وبقي أهل المدينة محاصرين من كل جانب من المشركين الذين رجعوا إلى الكفر إلى الشرك، قالوا: يا خليفة رسول الله، لو رفقت بالناس حتى نتمكن. قال: لا والله لأقاتلنهم بكل ما استطيع، فإن الله وعدنا التمكين ووعدنا النصر، ولا يكون غيرنا أسعد بذلك منا. فثبت رضي الله عنه ثبوت الجبال لهذه الأمور المخيفة جدا، يعني صارت لائقة لا تشبه لائقة. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد الناس، فبقيت المدينة محاصرة من جميع الجهات للمشركين مع قلة الصحابة. ثم هو ينفذ جيش أسامة إلى الشام في هذه الحالة، فيقول له الصحابة: لو أبقيته حتى نأمن. قل: والله لو رأيت أني ستجر بأرجلهم لم أثني رعاية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على لما قالوا له: إنك لا تخاف، فقال: لم يحدث لي خوف بعدما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وقال لي: لا تخف فإن الله معنا. ثم قاتل أهل الردة جميعا حتى أرجعهم إلى من بقي منهم إلى الإسلام. ثم بعد ذلك أمر بالقتال لأهل الكتاب وللفرس، وكان الفرس والروم يتعجبون منهم ويقولون بعضهم لبعض: انظروا إلى بعضهم، إلى ضعف أجسامهم وإلى ثيابهم المشمرة المتشاكل، وانظروا إلى خيولهم الضعيفة وإلى سيوفهم الموسرة بالقد، وكانوا يضحكون منه ويسخرون منه، حتى قال لهم قائد الفرس: احسن لكم ترجعون، نعطيكم شيء من الطعام تأكلونه وترجعون، وإلا والله لنبسينكم دفنا دون قتل، لا نقتلكم، ما تسوون أنهم يقتلون وأنتم كلاب. هكذا كان يقول، ويقولون وعد الله معنا، إما أن تؤمنوا وتكونوا مثلنا، وإما أن تبذلوا الجزية وأنتم صاغرون. قالوا: وما أنا صاغرين؟ قالوا: أنكم تكونون صغار عند بذلها ونحن فوقكم. فغضبوا أشد الغضب. ثم النهاية أيام قليلة ويسيرون تحت سنابك خير الصحابة، وكل هذا لأنهم آمنوا بالله جل وعلا وصدقوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا ذلك مع ضعفهم وقلتهم، نصرهم الله وأيدهم بالإيمان الذي قبلوه. وقد كانوا قبل ذلك مثل ما قال رستم للمغيرة ويخاطبه، قال: لم أعدكم أفقر الناس وأقل الناس قيمة؟ قال: بلى، ونحن أكثر مما فعلا، كنا نأكل القد، وكنا يقتل بعضنا بعض، نقتل أولادنا، وكنا نعبد التجارة ونعبد الشجر، ولكن الله أرسل إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فآمنا به، فوعدنا ربنا جل وعلا النصر والتأييد في الدنيا، وإذا قتلنا وعدنا الجنة. وهكذا كان جواب غيره له ممن كان يستدعيهم، كان يستدعيهم ويسألهم له. وقوله: تمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، ولم يذكر علي، لأن علي رضي الله عنه كان في زمن فتنة ولم يقاتل العدو في وقته، وإنما كان القتال بينهم حتى طمع العدو فيما في شيء من بلادهم وصار يأخذ شيئا منه. وهكذا الفتن تعود على الناس بالضعف، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا ويحمينا منها. إخوان، تفضل في تهاو شهر برا مصايمين بس صايمين للجميع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل: بقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، فبقي منهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم. لا جعل الله في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. بعد، قوله فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يرجو إلى آخره، يعني أن هذا دل عليه كتاب الله جل وعلا الذي وقع له في الآيات التي تقدمت، إن وعد الله تحقق لهم فنصرهم ومكنهم وصاروا آمنين يرجون ولا يرجون ويخيفون ولا يخافون. كل هذا بإذن الله جل وعلا ورحمته واتباعهم لما أمر الله جل وعلا به وانتهائهم عما نهى عنه، وهذا بالواقع ليس خاصا بهم، إن الأمة إذا رجعت إلى ما كانوا عليه فسوف يمكن لهم كما مكن لهم. لهذا ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. ما قوله: ونصرت بالرعب مصيرة شهر. فهذا يكون له ولأتباعه بشرط الاتباع، إنه سيكون لهم هذا أن يخافهم العدو مصيرة شهر. أما إذا تركوا أمر الله واجتنبوه، لأن الناس لهم ليس لهم صلة إلا بطاعة ربهم جل وعلا، يكون كغيرهم، يعني تعود الأمور إلى الأمور المادية والأمور القوات التي تكون بأيديهم وأعدادهم، فمن كان أكثر قوة وأكثر استعدادا غلب. أما إذا أطاعوا الله واتبعوه إن الله ينصرهم، لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا قد جربه المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، الذي له بصر وله نظر وله فكر لا يخفى عليه، فيجب أن يعتبروا بهذا. فأول ذلك ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في غزوة أحد، إنه بدأ النصر وانهزم العدو، فلما وقعت المعصية انقلبت الأمور، حصل ما حصل من قتل من قتل من الصحابة وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصار العدو في تلك المعركة بسبب المعصية. وهذا تأديب من الله جل وعلا لعباده، هكذا فيما بعد في وقائع كثيرة جدا، والأمر لا يتغير. إذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا أرجع إليهم النصر والتأييد. ولكن لا بد من مجاهدة العدو، لأن القرآن نزل بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كان مثلا الرسول بعث بهذا فلا يجوز أن يتغير، وكذلك يكون أتباعه على ذلك، وإلا تغير الأمر بالنسبة إليهم حسب ما يقوم عندهم من تخلف عن السنة وعن الطاعة. وقوله: وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن النبي، يعني هو يستدل بهذا على أن الخلافة أنها حق، وهذا استنباط مبني استنباط، وقد جاءت نصوص، ومنها حديث السفينة الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، 30 سنة يعني، وكملت في خلافة الحسن لما تنازل عنه عنها معاوية، كملت لأن خلافة كانت 6 أشهر تكملة ل30 سنة، وهي خلافة نبوة. أما بعد ذلك فهو ملك، والملك يختلف. قولوا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، هذا معروف أن هذا يكفي المنافقين، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا لعقابهم. أما قوله: فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم سألونه الإذن الخروج الغزو فلم يأذن لهم أنزل الله، هذا نزول الآية هذه قبل نزول الآية التي ذكر بزمن طويل. كيف يكون هذا؟ لأن الآية الأولى في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أما سورة الفاتحة نزلت في السنة 7 في صلح الحديبية، السنة 6 صلح الحديبية، فإذا بينهما 4 سنوات. كيف يكون يقول فنزلت هذه الآية سيقول المخلفون إذا إلى آخره؟ ولكن هذا القول الذي قاله الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، هذا لما وعد الله جل وعلا أهل الحديبية المغانم التي هي مغانم خيبر، أخبر أن ممن تخلف عن حديبية أنه سيقول هذا القول، وقع ذلك ولم يؤذن له، لأن الحديبية لأن مغانم خيبر خاصة بأهل الحديبية كما ذكر الله جل وعلا ذلك. قوله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى المغانم لتأخذوها دارونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. لا مناسبة لهذه مع التي قبلها، حيث جعل التي قبلها نزلت بعد قبل هذه، أمر صحيح العكس، هذه نازلة قبل زمن طويل. وقوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه الآية استدل بها العلماء على صحة خلافة الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبي بكر وعمر وعثمان، لأن الصحيح أن القوم أولو البأس هم الفرس اللي دعوا إلى قتالهم، إن كان بعض العلماء بعض المفسرين يقول هم بنو حنيفة، وإن كانوا بنو حنيفة فالأمر أيضا لا يختلف أنهم يدخلون في ذلك، فهو في زمن أبي بكر، أما في زمن عمر فهم الفرس والروم، الفرس هم أولو البأس الشديد الذين ذكرهم الله جل وعلا بهذا قوله كل المخلفين ستدعون، يعني أن الذي يقوم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق الذي أمر الله جل وعلا به، وهذا في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صحة الخلافة. يقولون إذا صحت خلافة أبي بكر بهذه النصوص أو بهذا النص فانتظم ذلك خلافة الثلاثة بعده. على كل حال هذا استنباط يحتاج إلى تفهم، وهناك ما هو أوضح وأجلى من هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات التي دلت على رضاه جل وعلا عنهم وتأييدهم بالفعل دليل على أنهم على الحق. والمخلفون قل للمخلفين من الأعراب، هذا فيه شيء معين، ليس مخلفون دائما، الذين تخلفوا عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، لأن هذه نزلت في غزوة الحديبية. وقوله والذين كانوا في عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطبوا بذلك لما تخلفوا، هذا الآن سواء قيل إنه في المنافقين ولا في غيره، لأنه يدل على أن الذي يقوم بالأمر في هذا الوقت متبعا لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون دليلا على أن هذه الخلافة صحيح. خلافة كما سبق، من العلماء من يرى أنها بالنص، ومنهم من يرى أنها بالإشارة. الإشارة مثل ما ذكر أنه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، ولهذا قال الصحابة ما الرسول رضيه لديننا فنحن نرضاه لدنيانا. وكذلك أشياء مثل حديث الرؤيا حينما قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت أنزع على بئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليريحني فنزع ذنوبنا وذنوبين، وكان في نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء بعده عمر بن الخطاب فتحولت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعقل. فهو هذا إشارة إلى الخلافة، وقوله في نزعه ضعف يعني إشارة إلى ما حدث في وقته من الردة تورق الناس، فهو أضعف المسلمين فيها. قوله والله يغفر له إشارة إلى أن الله سينصره، وأنه يكون على الحق، وأنه يثبت على ذلك، ولهذا يضرب به المثل. ما حد ثبت أبي بكر في وقت الردة، ثبوته صار كثبوت الجبال، فصار الصحابة يجادلونه، فقال عمر له كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال له: ألم يقل إلا بحقها؟ إن الصلاة من حقها والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلت. قل عمر رضي الله عنه: فلما رأيت أن الله قد شرح صدره لذلك علمت أنه الحق. ثم رجع الصحابة إليه إلى رأيه وإلى قوله. وهكذا في زمنه رضي الله عنه ما اختلفوا في شيء إلا ويفصلوا ثم يرجعون إليه، لأنه كان هو أعلمهم بالله وأعلمهم برسوله. لهذا لما رجع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كانت الغدير الذي يكذب فيه الرافضة على الناس، يقول إنه وصى إلى علي، خطب خطبة وصى بكتاب الله، ثم قال إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأرواحنا ومالنا وأهلينا. عجب الصحابة قالوا: ما لهذا الشيخ يبكي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل خيره الله بين ما عنده وما في الدنيا ثم يبكي؟ يقول: فكان أبو بكر هو أعلمنا، وكان الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشواهد هذا كثيرة، يعني كون أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة، وكونه هو أعلم الصحابة وهو أفضلهم، ولا يختلف في هذا أحد من أهل السنة، وإنما الخلاف لأهل البدع ولا عبرة بخلاف أهل البدع. وقوله: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء، خوطبوا بذلك، يعني بهذا الخطاب الذي ذكر أنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد قاتلوها وسلموا. وهذه الآية دليل على أن القتال مشروع مطلقا، لأنكم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يرد قول الذين يقولون اليوم أن القتال يكون للدفاع فقط ولمن قاتل المسلمين، إنه قال تقاتلونهم أو يسلمون، ما هو للدفاع، هذا للقتال، إما أن يقتلوا أو يسلموا. فالآيات في هذا كثيرة يعني فيه، ولكن هذا من العجائب. فظهر كتاب يزعم أنه لشيخ الإسلام وهو ليس كذب، يزعم أن القتال للدفاع فقط وأن العدو لا يقاتل إلا إذا قاتل. يستدلون بمثل قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهل، قل هي موقيت للناس والحج، إلى قوله: قاتلوا الذين يلونكم، لا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فيأخذون هذا ويبقون ويتركون ما بعده: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فكونوا واقتلوهم حيث وجدتموهم واحصروهم وخذوهم. وقولوا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقد اتفق الصحابة على أن الفتنة هي الشرك، وتكون هنا بمعنى توجد، لكن تكون هنا تامة. قال جل وعلا في: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فماذا يقال هذا؟ أن هذا قتال للدفاع؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا منكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الآيات في هذا كثيرة جدا في هذا الأمر. ثم بعد هذا كله يقولون: ما حصل قتال ابتداء، أن المسلمين يبتدئون يقاتلون، هذا إنكار للواقع. إذا أنكر الواقع فلا حيلة في المجادلة وفي، ولكن الحق يجب أن يبين. وقوله والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان يعني من بقي، فهم يكونون داخلون في قوله ستدعون. هذا وجه يعني الاستشهاد في هذا، فيكون هذا دليلا على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنها خلافة نبوة، أن الله أمر أن يتبعوا وأن يكون القتال الذي دعوا فيه بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا. وقوله يرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم، بهذا الشرط أن يكون مسلم، وقال برا كان أو فاجرا، يعني هذا المسلم برا أو فاجرا، معلوم أن الذي يصلي مسلم، الذي لا يصلي هو غير مسلم. لهذا لما جاء حث الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الإمام عدم الخروج عليه، قال له في بما قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، إنهم يفعلون كذا وكذا، فقالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا لا، ما صلوا لم يصلون فلا يقاتلون، لا يجوز قتالهم. وأخبر أنه يتجب طاعتهم في الطاعة ولو كانوا يأخذون المال ويضربون الظهور ولا يؤدون الحق، لأن الخروج عليهم فيه مفسدة عظيمة، انتهاك الأنفس والأموال والأعراض وغيرها والفتن، يجب أن تدرأ الفتن بالشيء الذي يتحمل، يجب أن يصبر المسلمون على الجور وعلى الظلم ويدعو ربهم أن الله جل وعلا يهدي من كان متولا عليهم ويعطفه عليهم حتى تستقيم الأمور، لأن المصائب لا تقع إلا بذنوب، والذنوب تحتاج إلى توبة. قوله فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر باعتيانها فرضا مطلقا، يعني غير مقيد بإمام ولا غيره، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق. الصحابة فهموا هذا، لهذا كانوا يصلون خلف مثل الحجاج ومثل عقبة بن أبي معيط الذي كان يشرب الخمر، ومثل المختار الذي عبيد الذي فيما بعد ادعى النبوة، وكان يقتل الناس وكان يعني كان يصلون. عمر بن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج وغيره، غير ابن عمر مع سفكه للدماء ومع ظلمه، حتى انه كان يقول في خطبه إني أرى أني لو قتلتكم وأخذت أموالكم لكان هذا لي سائغا، هذا سائغا برأيه. وقوله فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا ولا أمرا بالنداء لجمعة دون أمر، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنه مطلق. وقوله يرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا الجورة، يعني مع الأئمة والأمراء، إذا جاهدوا الكفار يجب أن يجاهد معهم وإن كان عندهم ظلم عندهم جور، ولا يجوز القعود عنهم في ذلك، يعني طاعتهم بطاعة الله، ولكن إذا أمروا بالمعاصي لا يجوز أن يطاعوا. قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف والإحسان الأدنى، يعني إذا كانوا مثلا الدعاء لهم فمعنى ذلك أنه لا يجوز الدعاء عليهم، بل يدعى لهم ولا يدعى عليهم. ويدعى لهم بأن يصلحوا أن يكونوا فيهم الخير لمن يقودونه ومن يكونوا قائدين لهم بكتاب الله يقاتلون بهم أعداء الله. يقولوا ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ما يرون يعني هذا أمر محرم، وقد تكاثرت الحديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن هذا يكون معلوما لكل أحد، والخروج يتضمن قتل المسلمين، والقتل أمره عظيم. قتل المسلم عند الله عظيم جدا، جاء في الحديث فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. في الحديث الذي في السنن وفي غيرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا بغير حق. فجعل القتل مقرونا بالشرك صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يجوز أن يخرج على إمام هذا لأنه يتضمن ذلك. وقوله أن يرون الجهاد جهاد الكفار معه هذا غير مقيد، في أي وقت إذا جاهدوا يجب أن يجاهد معه. وقد جاء في ذكر التوبة وأنها تكون مقبولة، يقول ما قاتل ما قوتل العدو، ومعنى ذلك أن هذا مثل قوله تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس المغربية. معناه أنه سيستمر هذا إن كان في فترات يعني يكون. وقوله ولا القتال في الفتنة، الفتنة هي القتال بين المسلمين، إذا وقع شيء من ذلك يجب أن يعتزل، ولا يجوز أن يشارك الإنسان فيه لا في لسانه ولا في يده ولا في إعانته. كما فعل الصحابة، فإنها لما قتل وقعت هذه الفتنة أكثرهم اعتزل ذلك. ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. الشرط هو الذي شرطه الله جل وعلا، كما قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهذه الفئة التي تقاتل لا يجوز أنها تكون يقاتلها تلك الفئة قتلا فئة أخرى، ومعنى ذلك الباغي أن يخرج على إمام قد بويع وهو موجود، إذا خرج عليه خارج يجب أن يقاتل ذلك الخارج. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم قائم على رجل أراد نزعة فقاتله ونحوها. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، إذا كان يرفع فيها النداء ويظهر فيها أمور الإسلام الظاهرة فهي دار إسلام. ما رأته المعتزلة يرون أنه إذا كان قد ظهر المنكر فهي ليست دار إسلام، ولهذا قال ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها يعني من الصلاة ومن الشعائر الظاهرة يعني فهي دار إسلام، ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بها من يشاء، فإن عمله للخير تناوله للطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب. وكما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا لم يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه. يعني أن الجنة فضل من الله، ولكن العمل سبب لدخول الجنة. فقوله بما كنتم تعملون يعني بسبب ذلك. وهذا يقصد به يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون ألبى هذه باء العوض، يعني أن الجنة عوض عن العمل، ولهذا أوجبوا ذلك على الله جل وعلا، فلهذا نص على هذا لأجل ذلك. أحسن الله إليك. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه، والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين حتى يعلمونهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان، وإقامة العذر بينهم وبينهم. هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه وكرمه بمنه ورحمته، والله أعلم. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا، هو بالغ، كل شيء عنده بأجل جل وعلا. وهذه كما سبق أنها مكتوبة قبل وجود الخلق، وثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله سمعت رسول الله الصادق المصدوق يقول حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه ملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. ثم قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وبالعكس. فمعنى ذلك أن الرزق والأجل مكتوب وهو في بطن أمه، بل هذه كتابة كتابة بعد كتابة، كتابة خاصة، كتابة للمولود المخلوق في البطن، وسبقها الكتابة القديمة الأزلية. والعلماء يجعلون الكتابات متعددة في هذا، كتابة قديمة عامة التي كتبت في اللوح المحفوظ والذي جاء فيها إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه كتابة قديمة، وهذا الذي جاء في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم كتابة عمرية التي هي، وقد جاء أيضا أن الله جل وعلا استخرج من آدم ذريته وقسمه إلى شقي وسعيد إلى قسمين، تكون هذه أخرى أيضا. وكتابة سنوية هي المذكورة في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر. ويقولون أيضا في كتابة يومية أشار الله جل وعلا إليها بقوله كل يوم هو في شأن، يعني يعز قوما ويذل آخرين ويحيي ويميت ويدبر في ملكه ما يشاء تعالى الله وتقدس. وأثر ابن عباس في هذا معروف. فالكتابات التي كتبها الله جل وعلا كلها تتفق، لأن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، كتب علمه في ذلك، ثم شاءها تقع على حسب مشيئته، وكذلك هو الخالق كما سبق. وقوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يدل على أن هذا عام، أن كل نفس لها أجل معين، ولكن الأسباب تختلف، قد يكون هذا بسبب حادث، وهذا بسبب مرض، وهذا بسبب أمور تحدث كما أرادها الله جل وعلا، وهي الآجال التي أجلها الله جل وعلا. وقوله وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، هذا يرد بذلك على المعتزلة الذين يقولون إذا قتل فقد قطع القاتل عليه أجله ورزقه، وعندهم أنه لو تركه القاتل لعاش، هذا ضلال خلاف ما ذكره الله جل وعلا، لهذا نص على هذا وكما نص عليه غيره. وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذه الآية في قصة أحد كما هو معروف، قوله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فسر العلماء الظن هذا الذي هو ظن الجاهلية بشيئين، أحدهما أن هذه أمور غير مقدرة وأنها وقعت بهذا الأمر لهذا السبب فقط. والثاني أن يعني أنها ويمكن أن تتغير، بإمكان أن يغيروا، لهذا قال لو كان الأمر من الأمر شيء ما قتلنا، يعني إخوانهم الذين قتلوا. الأمر الثاني ظنهم أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله وأن هذه القضية أنهت الأمر، وكل هذا من الظن السيء، وهو من ظن الجاهلية. لهذا قال قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو جلسوا في بيوتهم لقيض الله لهم ما يخرجهم منها إلى الأماكن التي يقتلون فيها فالذي قدر لا يتغير. بمعنى ذلك أن المقدرات لا يمكن تغييرها، كل مقدر فهو يقع على حسب تقديره. هذا يعني قول الناس مثلا إذا وقعوا في شيء من ذلك، يعني من الأمور التي تكون قد تكون مكروهة، لو فعلت كذا ما صار كذا، هذا ما ينبغي ولا يجوز، لأن لو هذه يعني تتضمن أنه يمكن تغيير هذا الأمر الذي وقع، هذا لا يجوز أن يعتقد في هذا الشيء الذي وقع قدره الله ولا يمكن تغييره. إنما الواجب أن يقول مثل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقول قدر الله وما شاء فعل، قل هذا قدر الله. وقوله إن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغياث الذي به قوام الحياة، وتحصه الرزق بهذا ما له وجه. الرزق ينقسم إلى قسمين، قسم رزق الغذاء كما قال هذا والذي يتقوت به، ورزق الإيمان والتقى والعمل الصالح، وهذا أفضل وأعظم، وهو كله من الله جل وعلا. قال الله ومن دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله وهو ما يضمنه الله لمن أتقاه من خلقه، يعني أن الرزق كتب قبل وجود المخلوق الذي يرزق، والله هو الرزاق. والرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما حسب الأسباب التي يفعلها الإنسان، والحرام لا يأذن الله جل وعلا به، إنه بينه ومنع منه. حلال كثير جدا والحرام قليل محصور، ما قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز أو فسقا أهل به لغير الله، ثم قال من اضطر فلا بغى ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني إذا اضطر الإنسان إلى أكل هذه المحرمات فإن الله يغفر له، هذا من رحمته وإحسانه، ومع ذلك فهو حلال. ما قال جل وعلا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مخلوق لنا يدل على الإباحة، على المحرمات يجب أن تجتنب، ولكن إذا وقع فيها الإنسان وأكل منها فهي رزق، فهي رزقه المقدر له وهو يؤاخذ على ذلك. وقل وكذلك رزق الزينة والفاضل عما يحيى به، يعني عما يكتاته، كل ما يحصل للإنسان مما ينتفع به فهو رزق من الله جل وعلا، سواء كان مأكولا أو ملبوسا أو مساكن أو مركوب أو غير ذلك. فالمقصود أن كل خير ونفع يحصل للعبد فهو من الله، بل كل تصرف وحركة وسكون فهو من الله بمشيئته وإذنه، يقولوا ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين تؤسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. الشياطين يكونون من الإنس والجن، فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، كما قال الله جل وعلا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور إلى آخر الآيات فيها، ولتصغى لأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وفي حديث أبي ذر يقول له استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. والشيطان معناه مأخوذ من الشطر وهو البعد، وبعض العلماء يقول مخرج من شاط، شاط يشوط إذا ارتفع، ومأخوذ من اللهب، لأن الشياطين خلقت من لهب النار. والشياطين من الإنس ومن الجن يوحي بعضهم إلى بعض ويزخرفون ويزينون، وهم خلقوا فتنة، لهذا أخبر جل وعلا أنهم يروننا من حيث لا نراه وحذرنا منه، ولكن هم يوسوسون يوسوس فقط. وإذا احترز الإنسان منهم بذكر الله فإنهم لا يكون لهم تأثير عليه، لهذا ذكر الله يطردهم. وقوله وأن في الدنيا سحر وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، يعتقد له نفعا ضار نفعا أو ضر ضر بغير علم الله، يعني أنه لا ينفع ولا ضر، نفعا ضارا ما يصيب، يعني المقصود أنه يعتقد نفعا أو ضرا بغير علم الله، فهو لا يضر إلا بإذن الله ولا ينفع، لا ينفع مطلقا. السحر ضار، والسحر يعني أن له حقيقة وأنه يمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله. وهذا رد على الذين يقولون أن السحر لا حقيقة له، فإنما هي أمور تخيلية. وقد ثبت الأشياء الكثيرة جدا الواقعية علم الناس بالسحر، وهو يكون بواسطة الشياطين، فهو من المعاصي الكبيرة، والغالب أنه لا يحصل إلا بالشرك، طاعة الشيطان، والشيطان لا يرضى إلا بالشرك. والسحر الحقيقي يكون بواسطة الشياطين، ولا يكون إلا إذا فعل الإنسان جرما عظيما قد يخرجه من الدين الإسلامي، كما هو معروف في مثال السحرة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى صار يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله. يقول العلماء هذا هو أعظم أنواع السحر. وقالوا يرون مجانبة البدعة والآثام، يعني أن البدع أنها ضلالة يجب أن يبتعد عنها وعن أهلها، والآثام عطف على البدعة يعني المعاصي. وقوله والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والابتيان والسعاية، كل هذه معاصي. لكن السعاية معناها أن يسعى الإنسان برجل إلى من يعاقبه إمام أو غيره، هذه لا تجوز. هذا الذي قال الحسن فيها أشر الناس المثلث، قال وما المثلث؟ قال الذي يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك الإمام، يعني أنه يسعى الإمام بالسعاية بغيره فيكون يؤخذ بذلك. المقصود مجانبة الآثام التي تكون بالأبدان بالجوارح، وكذلك بالقلوب، ويرون كف الأذى عن الغير وترك الغيبة. الغيبة هي ذكر الرجل بما يكره في غيبته كما عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا لمن أظهر بدعة، ويجب أن تكون هذه من باب النصح، يعني أن يذكره حتى يجتنب. والقول فيه ليس بغيبة عندهم، يعني إذا كان مظهرا للبدعة يدعو إليها. ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، بل هذا من الأمور الواجبة، وقد تكون فرض عين مثل الشيء الذي تصح به الصلاة وتؤدى به الواجبات ويؤدى به الواجب ويجتنب به المحرم، وقد تكون فضل. طلب العلم هو أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض. وقوله من مظانه، يعني يجب أن يسلك المسلك الصحيح في طلب العلم، يكون على العلماء المتحدثين به، ويجب أن يكون إذا أمكن عن العالم التقي العامل بعلمه، لأن المتعلم يكتسب أخلاقه من المعلم. وقوله هو الجد في تعلم القرآن، أن القرآن هو الأصل في هذا، ولكن كان في السلف يتعلم القرآن يعلم العلوم كلها، لأن القرآن يشتمل على جميع العلوم. لهذا نقي لأحد العلماء أنه وجد من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، قال هذه بدعة، يعني هذه ما كانت موجودة، إنما هذه حدثت لما اختلطت الألسن فسدت العلوم. وكذلك علم التفسير وعلم القراءات وسماع السنن والفرائض والفقه وغيرها من العلوم النافعة، فإنه يجب أن يجتهد فيها، ويجب إخلاص النية، وأن يكون الإنسان طلبه لأجل معرفة ربه وأداء عبادته صحيحة، ثم الدعوة إلى الله جل وعلا بذلك. قوله هو الكف عن الوقيعة فيه، يعني في طلبة العلم وأهل العلم، الواجب أنه الكف عن كل أحد من المسلمين، ولكن هؤلاء يتأكد أكثر. قوله وتأول القبيح عليهم، يعني أنه إذا ظهر شيء أو ذكر شيئا قبيح أنه يحمل على أحسن المحامل. ويوكلون فيما جرى بينهم على التأويل، يعني إذا جرى خلاف أو جرى كلام، التأويل يعني أنه طلب المحامل الحسنة. وقوله مع لزوم الجماعة، كما تقدم أنه لا يجوز التفرق والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير. ما يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا هو الذي يقوم به الإسلام، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد جعله بعض العلماء أصل من أصول الإسلام، فقال أصول الإسلام ستة، السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين، يعني إذا جاء جاهل يجادل أو يعترض أو يعرض عنه، لا خير في مجاراة الجهال أو كله، ولا يؤدي إلا إلى فساد. وحتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة حسب ما يكون سائغا في الشرع بعد البيان وإقامة العذر بينه. وهذا العقوبة لا تكون إلا للإمام، هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان. ثم قال هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني أنه يجب أن يتبعوا في هذا الأمر إذا كانوا على هذا المسلك. ثم يأمر يقول فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نشكركم على هذه الدروس يا فضيلة الشيخ ونطلب منكم درس في كل شهر. أحسن الله إليكم. هذا يقول الحديث خلق الله آدم على صورته، هل الحديث ثابت وهل معناه أن الله خلق البشر على صورته سبحانه وتعالى؟ هذا الحديث كتب فيه الشيخ أحمد رحمه الله التوزري كتاب مستقل، شيخ الإسلام ابن تيمية له فيه مؤلف في ضمن الرد على الرازي يبلغ 200 صفحة كله كلام على هذا الحديث ورد على الشبهة التي أثيرت حوله في نقل التأسيس، فينبغي تراجعوه لأنه ما ترك شبهة غالبا إلا ورد عليها وبين ذلك، وهو ثابت بل هو الحديث ليس حديث واحد، حديث كثيرة، ولكن يجب أن نعرف أن المقصود بالصورة الوجه كما ثبت في الأحاديث الأخرى مثل حديث عبد الله بن عمر وغيره إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وفي رواية فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته يعني يرجع إلى الله جل وعلا يكسر الوجه. ولهذا لو كان مثلا المقصود الجملة لصار الإنسان منهي عن ضرب الآدم على كل مكان أو الوجه فقط. ثم جاء أيضا النص بأن المقصود الصورة هو الوجه، والصورة التي يكون على الإنسان يعني ليس المقصود كما يقول بعض الناس يعني أن له سمع وله بصر في وجهه، بل المقصود الظاهر ذلك. يقولون يعني صار العمر أن هذا يكون فيه نوع من التشبيه، ولكن هذا كقوله يد الله رجل الله، الله له رجل وله يد ومثله وله وجه، فلا يختلف هذا الاختلاف، وليس في ذلك تشبيها، وإنما فيه إكرام آدم أنه خلق على صورة الرحمن. يعين هذا يبينه أنه ثبت في الحديث كما صح الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حديث بقوله إن الله خلق الإنسان على صورة الرحمة، هذا واضح واحد، لأن بعضهم يقول الضمير يعود إلى آدم، خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وهل آدم له صورة قبل أن يخلق يصح الضمير؟ لا يمكن، هذا الكلام باطل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف الرافضي العامي وليس بعالم، وهل يجب إعادة الصلاة؟ الصلاة إذا كان خلف مبتدع مشرك بدعته تكفره، مثل الذي يعبد القبور أو يعتقد مثلا تحريف القرآن أنه جاء مزود فيه منقوص ما أشبه ذلك، لا تصح. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول الرجل يا أخ القرآن؟ يا أخ القرآن إذا كان يقصد به الذي يعمل بالقرآن ويلازمه أبي مانع، مثل صاحبه مثل ما كان الصحابة ينادي بعضهم بعض يا أهل سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، يعني الذين عرفوا علموها وعرفوا. أحسن الله عليكم. يقول هل عبارة لا يرد القضاء شلون؟ هل عبارة لا يرد القضاء إلا الدعاء عبارة صحيحة؟ هذا جاء في حديث، ليس معنى ذلك أن القضاء يرد، ولكن الدعاء نفسه من القضاء من القدر. إن الله علام الغيوب، قدر هذا الشيء وقدر له أسبابا، فربما يكون الدعاء يرد شيئا لو لم يدعى لا وقع ذلك. المقصود أنه من القدر، ليس معناه كما يقول بعض العلماء أن الله قدر لهذا الشيء أجلين أو عملين أو أمرين، فإذا دعا يكون له كذا وإذا لم يدعو له كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا يفعله الذي لا يعلم كل شيء، إن الله جل وعلا علم الغيوب. فالمقصود أن الأسباب أنها من القدر، قدرها الله جل وعلا، والأسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا تمنع بعض الأشياء وهي مقدرة. أحسن الله إليكم. يقول يدخل في هذا يعني أن العمر يزيد في سنة الرحم كما قالوا كذا أيضا، جاء هذا أيضا جاء في حديث، ليس المقصود أنه إذا وصل زاد عمره، ولكن الله قدر أن يكون لهذا صلة رحم بسببها زيد في عمره، يكون مثل الدعاء. أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فاختلف العلماء فيها، منهم من يقول إن هذا في الشيء الظاهر الذي تكتبه صحف الملائكة التي تكتبها، فإنه إذا جاء آخر النهار يمحى الشيء الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، كقولك ناولنا الكتاب خذ الكاس خذ كذا، ويثبت الشيء الذي فيه ثواب والعقاب، هذا قول لبعض المفسرين. والقول الثاني الذي رجحه صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز أن هذا المحو في الشرائع في النسخ، الله ينسخ ما يشاء مما يشرعه ويثبت ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول القائل ورب القرآن؟ هل يقال بالتفصيل إن أراد الورق والخط والحبر يصح، وإن أراد كلام الله فلا؟ شون؟ قل ما حكم قول القائل ورب القرآن؟ هذا لا يجوز، المربوب مخلوق والقرآن صفة، صفة الله. وقد سمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا في جنازة هم في البقيع يقول اللهم رب القرآن رب القرآن اغفر له، فزجر قال ما القرآن ليس مربوبا، القرآن كلام الله، لا يجوز أن يكون مثل هذا. أما قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة، المقصود هنا صاحب العزة، صاحب العزة. نعم. ها ولا يجوز رب المصحف، لأن المقصود من المصحف ما فيه القرآن، يقول مصحف كلام الله جل وعلا، المصحف كلام الله. أحسن الله إليكم. يقول هل الأولى من الأمور القواعد التي ينبغي أنها تراعى أن الألفاظ التي فيها إجمال وفيها إيهام يجب أن تجتنب. أحسن الله إليكم. يقول هل الأولى في المنهجية العلمية دراسة متن الحموية قبل التدمرية أم العكس، وهل يحفظ هذان المتنان أم لا؟ التدمرية قواعد وردود على المتكلمين بالقواعد العامة العقلية المنطقية، ولهذا يصعب يعني تصعب كثيرا من ألفاظها على طلبة العلم لأجل هذا. أما الحموية وهي واضحة وجلية ولكنها محددة، وهي رد على الأشاعرة، ولهذا أكثر من النقول عن الطوائف المختلفة مثل الصوفية ومثل غيرهم، ونقل نقولا لا يرتويها، وإنما فيها في الجملة إثبات الصفات، وصرح في هذا قال ليس كل ما ننقله نقول به. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم قول الإنسان يعني في الحلف في ذمتي أو بذمتك؟ في ذمتي هذا حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والف ليست من حروف القسم، ولكن إذا كان الإنسان يريد القسم في هذا وهذه لغته فلا يجوز. أحسن الله عليكم. هذا يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إن جعلتني شقيا فاجعلني سعيدا؟ يروى أن هذا إن عمر دعا بمثل هذا. هل الأمور تتغير؟ الذي كتبت لا تتغير، لا تتغير. ولهذا ثبت أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم متعني بزوجي وبأخي وبأبي، فقال: لقد سألت بأهلي آجال مضروبة، أمور معدودة، أيام معدودة، ولو قلت اللهم اغفر لي لكان أحسن أو أجزى. الأمور مفروغ منها هذه. أحسن الله عليكم. يقول يدور نقاش كثير هذه الأيام بين طلبة العلم في إثبات الأضراس. إيش هذا الكلام؟ سيب السنة مثلا يصبح من سبقا قلت لكم في الدرس الماضي إن الإنسان يجب أن يكون عنده تعظيم لله وقدر لله. الأمور التافهة هذه يعني يذهب الإنسان إلى التشبيه، نسأل الله العافية. ثم القواعد، وين القواعد حين نذكر؟ نقول إن الصفات توقيفية، يجب أن نقف مع النص فيها، لا يجوز أن نفوه بشيء لم يأتي يخبر الله جل وعلا به. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه التي يذكرها، يجب أن نأخذها فقط ونقف عنده. قال الله جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم، ولا يطعم، وفي قراءة ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، وهو الصمد جل وعلا. والصمد في تفسير أكثر العلماء أنه الذي قام بنفسه واستغنى بنفسه وصمدت الخلائق إليه بحاجتها، فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليه. وبعضهم يقول الصمد الذي لا جوف له، بعضهم يقول الصمد الذي لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. فكل حال كل الأمور التي يتنزه الله جل وعلا بها والكمال كمالات ذكرها الله جل وعلا، أما النقائص فلا يجوز أن نذكرها أو نتصور أنها تقوم بالرب جل وعلا. ما يتصل به المخلوق أو يقوم به كله نقص إلا ما شاء الله. وإن كان العلماء يقولون الكمال المطلق لله، وإذا وجد في المخلوق كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالموجب له أولى به، لكن هل يكون المخلوق كاملا بوجه مطلق كان ليس عنده نقص بوجه من الوجوه؟ على كل حال يجب أن يكون لله قدر في قلوب العباد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جاء في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وجاء في أوصافهم أنهم لا يسترقون، فلو ذهب الأب بابنه إلى راق ليرقيه هل يكون بذلك مسترقيا؟ إيه نعم، يكون مسترقيا، إنه طلب الرقية، السرقة هو طلب الرقية، ولا يلزم أن يكون له، طلبها له أو لغيره أو ذات المياه، ولكن إذا تاب في ذلك. فالإنسان يطمع أن يكون مع 70,000 ذاكرين، كله إذا دخل الجنة فهو على خير كبير جدا. السلام عليكم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يقبض يده عند ذكر صفات الله عز وجل كالقبض وغيره. ما يجوز إلا الشيء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذاكرا بما فعله الرسول وقاله. شكر الله لكم.